آسف يا ابني، تعيش وتفتكر. أبوك ده كان راجل صاحب واجب، هو بس كان عيبه الشرب. قالها صالح بغباء أعجبني. ربنا يغفر له ويرحمه ويهدي الجميع إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله عليك، أنت حاجة تانية خالص. الناس كلها كانت فاكراك هتنحرف لما تورث كل فلوس أبوك وأمك من غير رقيب. الرقيب ربنا يا عمي، ونعم بالله يا ابني. والله أي حد غيرك كان زمانه خمرجي ولا مدمن ولا مضيع فلوسه في أي تفاهة. قطع حديثهما فتح باب الشقة لتظهر ابنة صالح الكبرى أشجان، وهي شابة في بداية الثلاثينيات، سمراء جميلة وهادئة الملامح، ليست محجبة كباقي العائلة وإن كانت متحفظة في ملابسها. كانت أشجان أكثر جرأة واستقلالا، حيث رفضت الانصياع لأوامر أبيها ولم تستقر معهم في الخليج، بل فضلت المكوث مع خالتها والالتحاق بالجامعة المصرية لتتزوج من راغب حب حياتها الذي عكس لها الرومانسية كما يجب أن تكون، إذ أنه موسيقي وفنان شاب في أواخر الثلاثينيات، طويل القامة والشعر واللحية، يرتدي ملابس صبيانية والكثير من حظاظات اليد والسلاسل، ليندهش طاهر ويحرج صالح الذي قال: جم على سيرة التفاهة هو. بابا وحشني جدا. تمد أشجان يدها إلى طاهر الذي أحرجها، ليعلق صالح ماسكا بيد ابنته: أهلا يا أشجان، معلش أصل طاهر متدين شويتين زي كده، عقبالكم، ربنا يهدي الجميع. معلش أسفة. فين فريدة؟ إزايك يا عمي؟ أهلا، جوه يا أشجان، خشلها. تدخل أشجان ومن خلفها راغب ليعلق صالح: اقعد يا طاهر يا ابني. واقف ليه؟ رايح فين يا راغب؟ أسلم على طنط. جلس صالح وقال ساخرا: معلش يا ابني، أصل راغب محافظ زيك كده ما بيحبش يسلم على رجالة. ضحك سويا بينما دخلت أشجان وراغب ليحتفي بفريدة التي كانت في غرفتها قد خلعت طرحتها لتستمع إلى طرق الباب. مين؟ افتح يا هبلة، أنا أختك. قامت فريدة في الحال وفتحت الباب قائلة: وحشتيني يا بنت الإيه؟ راغب إزايك؟ إيه اللي جابك؟ مش عندك حفلة النهاردة؟ أيوة يا قمر، بس لسه بدري. طيب خلي بالك، جايلك معجبة من طرفي النهاردة. حلوة؟ يقولها راغب بجدية ظنوها سخرية. اخرس يا راغب، لم نفسك. بصرف النظر عن المشاكل العائلية دي، البنت زي القمر وبتحب فرقتكم قوي. قالتها فريدة معاكسة أختها التي علقت: اتلم يا بنت وسيب الواد، ملكيش دعوة بأختك يا فريدة، اسمها ايه صاحبتك؟ سألها راغب لتجيب فريدة بطيب خاطر: اسمها عشق. طيب والله لنا قايلة لأمك، قالتها أشجان ساخرة ليضحك الجميع، بينما كان الأب يودع طاهر الذي خرج لتوه من شقتهم متجها إلى شقة جدته بالطابق السفلي، يفتح الباب بخفة لتستوقفه الجدة قائلة: كنت فين يا طاهر من امبارح؟ ازاي تبات برا البيت من غير ما تقولي؟ هي وكالة من غير بواب؟ تنبه لحديث جدته ليتذكر أين كان بالأمس قبل أن يبتسم هو ضاحكا مع رعشة عينه اليمنى. عاد خالد حاملا رسمة فريدة إلى منزل حبيب في شبرا حزينا لما رآه، ليظل يقرع الباب بقوة، فظهر صديقه من الداخل مرتديا بنطال بيجامة زرقاء عاري الصدر وقد توسطه سلسلة غليظة اتسخت كحال جسمه بالألوان الزيتية. خلود انت فين يا واطي؟ مش كنت المفروض تيجي تبات معايا؟ رحت فين وبيت فين؟ ضحك هو مع رعشة عينه اليمنى ليضيف حبيب: مالك متصمر ليه كده؟ خش يا ابني. دخل خالد الصالة منبهرا بارتفاع السقف وديكورات حبيب التي عدلها بخامات بسيطة وإن كانت مثمرة. أغلق الباب ليظل سويا في صالة المدخل ويجلس كل منهما وسط اللوحات التي ملأت الصالة. مالك عامل زي اللي بيجيلي الأول مرة؟ الصراحة كل ما بخش بيتك بستخسره فيك. الملف السعد يا عبعال. لا والله، الصراحة انت عملت من الفسيخ شربات. لا أبدا يا صاحبي، كل حاجة في بلدنا حلوة مش فسيخ. انت عارف ان الشقة دي أبويا لما ادهالي ما كانش عارف عنوانها فين أصلا، حسسني اني مجنون وانا نازل مصر وكأني بقوله ابنك هيضرب مخدرات. والله يا صاحبي كل الجيل بتاعنا بيسافر برا، وانت الفقر الوحيد اللي سبت اهلك ورجعت جوه تاني. فقري زيك. تعال بقى اوريك هتنام فين. اي حته بس مش جنبك. انت الطول اصلا. بس ما تخافش، البيت ده بتاع 300 متر، عامله مرسم ومكتب وبيت دعاره، كل اللي نفسك فيه تعالى. قالها ساخرا ليشير خالد قائلا: على بيت الدعاره، على بيت الدعاره، واضح ان اخترت صح. ضحك سويا قبل ان يدخل الغرفه التي سيسكنها خالد فتره. نظر إلى مروحة السقف وإلى المرآة المعلقة على يسار الباب والتي تعكس خزانة مكتظة بالملابس بجوار كرسي وحيد أحبه خالد من فوره. حلو أوي الكرسي ده، هيبقى الدولاب بتاعي. بص أنا روقتها لك على قد ما أقدر، بس لسه عندنا شغل شوية. طيب يلا بينا. لا مش دلوقتي، إحنا عندنا حفلة مهمة النهاردة. حفلة إيه؟ تعال الجنينة هوريك. يتجه حبيب إلى الشرفة الملحقة بالغرفة المطلة على الحديقة الخلفية، ومن بعده خالد الذي اندهش من المنظر. فقد كانت الشرفة شرفة واسعة طويلة نسبيا تضم أكثر من مخرج، وتطل على الحديقة والمدخل الخاص بالشقة من خلال برامق الجبس القديم. كما كان بالحديقة حوض ماء زاهي اللون أحبه حبيب الذي زرع تلك الحديقة بعناية، حيث اختار الأزهار الملونة التي تعكس أسلوب حياته. فقد كان محبا للحياة منفتحا على الدنيا ليمثل قدوة لخالد الهارب برسوماته من حياته المنغلقة مع طاهر وجدته. وضع حبيب حامل رسوماته هناك، وكان يحمل لوحة ملونة لفتاة مصرية جذابة قمحية البشرة سوداء العين لها شعر طويل. اقترب حبيب من اللوحة في فخر وعلق خالد: مختلف اللوحة دي عن كل ألوانك. بالعكس ده هي دي ألواني بالظبط، سحر الشرق. ايه ده بقى، انا في حاجة ما عرفهاش؟ قالها بدهاء ليعترف حبيب لصديقه بالحقيقة. كريستين، أمرني. هأمرك فعلا، مش بقولك عندنا حفلة النهاردة؟ طب ما تفهمني يا بني آدم، مش لما افهم انا بقى فهمك. شكلك طبيت يا صاحبي. ايه اللي طبيت ده، انا بصوصو من امبارح. طب ايه، مش بقولك ورانا حفلة؟ ظلت نشوى تراقب الطريق المقابلة لعقار طاهر في انتظار ظهوره من خلف نافذة شقة الحملة الانتخابية لتتمكن من القيام بخطتها الخبيثة التي أبهرتني. حتى رفع المؤذن أذان العشاء ليبدأ المصلون في التوافد على المسجد، تركتها وهلة لأحاول إعادتهم إلى لهوهم حتى ظهر طاهر مرتديا قميصه الأبيض يتحرك بخفة وسرعة، حتى سمع صراخها الكاذب أثناء مروره بعقار الحملة قبيل المسجد، ليتنبه لها عن يمينه في المدخل بعيدة عن الأنظار طريحة الأرض تتلوى من الألم كاشفة شعرها دون طرحتها. فهرع إليها بشجاعته المعهودة ليجدها مجروحة بيدها تنزف دماءها، فجلس إلى جوارها متوترا متفاعلا مع الموقف رغم سطحية الجرح قائلا: خير خير، مالك، في ايه، اجيب لك ايه؟ مش مهم، ارجوك هات لي اي طرحه. قالتها نشوى وفي عينيها دموع التماسيح كاشفه شعرها لتظهر انوثتها الخلابه، حيث كانت تتمتع بشعر احمر ناعم طويل. مش فاهم طرحه ايه دلوقتي، قالها طاهر مندهشا لتشرح له. حجابي، قالتها ثم تنهدت متابعه: ضربوني وقلعوني الحجاب. ينفعل طاهر ويحمر وجهه مكفهرا، واستطاعت نشوى بذكاء إثارة شهامته ونخوته: من ولاد ال... وضعت نشوى أنامل يدها اليسرى على شفتيه مع لفتة نسائية يذوب أمامها أعتى الرجال لتقول ببراءة: أرجوك بلاش، ادعيله بالهداية. تأثر طاهر بحديثها قبل أن يدرك جرحها النازف، فخلع قميصه وعصب جرحها، إلا أنها رفضت وتناولت القميص مغطية به شعرها، وظلت ملامح الدهشة تعتلي وجهه ليمسك بيدها قائلا: طب تعالي هوديك مستشفى، العربية جنب المسجد. يقولها ويتحركان سويا باتجاه السيارة، عابرين أمام المسجد دون أن يدخل طاهر حال الجميع لأرضى أنا أخيرا عنهما. من شمال سيناء ظل دياب يقود سيارته رباعية الدفع مخترقا الصحراء الغاضبة، حتى وصل أخيرا إلى بقعة خضراء محاطة بالنخيل الملوكي الثري. توقف في مكان متطرف من الخضرة إلى أن وصلت سيارة بيضاء نصف نقل، وخرج منها رجل سيناوي بجلباب أبيض يعتليه صديري أسود، جامعا شعره بعباية بيضاء بدوية، ليترجل دياب هو الآخر من سيارته ويتقابل في وسط الصحراء الغادرة. سلام عليك يا حق دياب، عندنا خبرية تهمك. عليكم السلام يا شيخنا، سامعك. الجماعة بتبلغك إن الراجل اللي بتدور عليه مش في مصر. تعجب دياب وزاد فضوله. تقصد الرائد عادل؟ أيوة يا حاج، الرائد عادل عندنا في الجنوب قرب دهب. ذهل دياب مما سمع وتساءل، أنت متأكد من الكلام ده؟ أيوة متأكدين، إحنا لينا عيون في الداخلية وأنت عارف، ولما نوصل لك معلومة تبقى قرآن يا حاج. كان دياب يعلم في قرارة نفسه إمكانيات جماعته، ليغادر سريعا معاودا أدراجه، ليبعث على وجه السرعة النذير إلى وحيد الذي ينتظر ساعة الصفر. التاريخ في الوقت الحاضر 11 من أكتوبر، الساعة 12 ظهرا، 16. من حي الزمالك وبالتحديد من أمام ساقية الصاوي، وصل خالد وحبيب إلى الشارع المطل على المدخل الرئيسي، حيث كانت مجموعة من أصدقاء حبيب في انتظاره بين عشرات الشباب الذين كانوا يشترون التذاكر أو المشروبات والأطعمة الخفيفة استعدادا للحفلة. حي حبيب أصدقاءه في حفاوة ليعرفهم بخالد. يا هلا يا هلا، هلا بالخميس، قالها تامر متراقصا وهو شاب عشريني أسمر. اتأخرت لي يا حبيب، قالتها إحدى الفتيات لتعلق أخرى. فنان بقى. بالظبط كده، عرفكم بخالد شريك الفن. أهلا خالد، أنا جاكلين. وأنا مارينا. وأنا أكيد مايكل، قالها خالد ساخرا. لا تامر، حلو ده، ينفع دبل فيس. ضحك حبيب متسائلا عما يخصه. فين بقيتكم أمال؟ كان حبيب مفضوحا لتعلق إحدى الفتيات في خبث مشاكسة إياه. تقصد كريستين؟ لا للأسف مش جاية. ارتسمت علامات الأسى على وجهه، فواساه خالد واضعا يده على كتفه. فجأة ظهرت من خلفهما تلك الفتاة القمحية الرشيقة التي تسير في خطى أنثوية شرقية مثيرة، هي كريستين، مصرية الملامح إلى أبعد الحدود، كانفرتيتي منذ قديم الأزل. مساء الخير، يلتفت حبيب في ذهول قبل أن يبتسم ابتسامة بلهاء تعكس حالته، ويمد يده إلى كريستين ثم يرفعها ليقبلها وسط سخرية الجميع وخجل كريستين. يسود المكان لحظات من الصمت وسط ابتسامات الجميع الذين يرمقون حبيب الممسك بيد كريستين، فقالت خجلا: الناس كلها دخلت كده هنتأخر. قالتها ليتنبه الجميع، فتحركوا قبل أن ينظر حبيب نظرة عتاب إلى الفتاة التي أوقعت بقلبه. دخل الجميع القاعة المفتوحة على النيل أسفل الجسر لتظهر تلك الفرقة الموسيقية، وعلى رأسهم راغب زوج أشجان الذي جمعه لقاء قصير بطاهر منذ ساعات قليلة. دخل راغب حاملا جيتارا غربيا ليعزف عليه مقدمة موسيقية صاخبة هزت الجميع، ليعلو التصفيق والصيحات، وإن ظل حبيب ساكنا ممسكا بيد كريستين. ساعات من الرقص والصخب جمعت فيها أحبابي من حولي، متراقصين متمايلين يمينا ويسارا، لأتركهم مطمئنا عليهم ذاهبا إلى مكان آخر. من داخل سيارته الأوكتافيا حديثة الطراز كان طاهر يقود، وبجانبه نشوى التي ضمدت جرحها ببعض المناديل وبعض المطهرات التي ابتاعها من صيدلية في الجوار. بس هو ازاي بني آدم يعمل كده؟ قالها طاهر ببراءة لتجيب فتاتي بخبث: البلد ما بقتش بتاعتنا يا أستاذ طاهر، ده احنا اتبهدلنا في حملة الانتخابات دي فوق ما تتخيل. والله أنا سعيد بيكي، مستغرب إن ده دور تتطوع فيه واحدة بنت. بمزيج من الدلال والقوة معا تجيب نشوى: ما هو لو كان في رجالة كفاية يحموا البلد والناس المحترمة اللي بتخاف ربنا ما كنتش نزلت أنا من بيتي أساسا، ولا كان في كلب تجرأ يعمل فيا كده. تثير نشوى نخوة الطاهر الذي دافع عن ذكوريته قائلا: لا يا نشوى اسمحيلي، البلد فيها رجالة وشباب كتير محترم، انت ما كنتيش هنا اول السنة وشفت الثورة ولا ايه؟ لا شفت ونزلت. انت نزلت يا استاذ طاهر؟ يتلعثم طاهر الذي كان يؤثر السلامة في كل قرارات حياته ليغير الموضوع قائلا: يا ست بلاش استاذ دي، انا مش كبير قوي كده. كبير مقاما وشهامة يا فندم، هو حضرتك بتشتغل ايه؟ في فخر اجاب طاهر: عندي محلات قطع غيار. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدك، احنا وصلنا خلاص، البيت هناك اهو. قالتها مشيرة الى عقارها في احد شوارع مدينة نصر ليتوقف طاهر. الف حمد لله على السلامة وسلامتك. الله يسلمك، وانا هتصل بيك زي ما وعدتك اعرفك على العيلة الكبيرة بتاعتنا، وان شاء الله يكون لك فيها مشاركة ايجابية. ده شيء يشرفني، خصوصا اني عمري ما كان عندي عيلة. ابتلع طاهر الطعم، حلم العائلة، السند والدعم والأخوة، السحر الذي بني عليه الإسلام وانتشر. ما تخافش يا طاهر، من النهاردة وبعد شهامتك دي تقدر تعتبرنا عائلتك، وبنحبك، بنحبك في الله. سلام عليكم. والله إنني أنا من أحبك في الله، يا من صنعك ربك من الطين وبعث فيك هذا الدهاء. خرج الجميع مستمتعين من الحفل، وها أنا ذا عائد لأجد الجميع لا يزالون يتسامرون، خاصة حبيب وأصدقائه الذين رفضوا الانصراف حتى بعد ذهاب الجميع. صرخت إحداهن عندما لمحت راغب عازف الفرقة عند مغادرته، وقد كان راغب فنانا قليل الدخل، فلم يكن عازف الجيتار هم الأوفر حظا، لتتملكه دائما عقدة الاضطهاد أو الظلم التي أقنعته أنا بها، ليهرب بها من فشله وعدم دعم المجتمع للفن، وأفتح له بابا جديدا يستطيع الحصول منه على حقه. وقد كان هذا الباب هو راغب. راغب، قالتها إحدى الفتيات ليتوقف في سعادة خططتها له ليجيب: أهلا يا فندم، أنا معجبة بيك جدا، أنت فظيع، ممكن أتصور معك؟ طبعا طبعا. ما إن وافق، حتى عانقته الفتاة لأثير أنا كل غرائزه المكبوتة، فيضعف ويذوب في أحضانها التي التقطت بهاتفها صورة قبل أن تقع نظرة راغب على خالد لتتغير ملامحه. وسط اندهاش الجميع تدخل حبيب: وانت تعرف راغب يا خالد؟ ولا عمري شفته يا صاحبي. غريبة، أمال مبحلق لك كده ليه؟ ظلت نظرات الاثنين معلقة حتى اختفى راغب مع الفتاة الشقراء صاحبة الجسد الطويل الذي يفضله اليوم. غادر الجميع بعده إلى منازلهم، وإن فضل خالد وحبيب العودة سيرا من الزمالك إلى شبرا عابرين النيل، ليظل كل منهم يحلم بفتاته، حتى وصل أخيرا إلى منزل حبيب فدخل، وفضل خالد المكوث في الشرفة. مش هتخش تريح؟ أنا تهديت من المشي. لا أنا هقعد أرسم شوية. براحتك يا فنان، أنا هخش غير وأرسم جنبك. دخل حبيب ليغير ملابسه، بينما بدأ خالد رسمه واضعا خطوطه الانسيابية التي صنعت وجه فريد الهادئ. دقائق قليلة وكانت الرسمة بالفعل تشاع بالحياة. ظهر حبيب بجلبابه مظهرا غيظه من سرعة خالد المعتادة. أعتقد برضو اللوحة دي مختلفة عن لوحاتك. بالعكس يا حبيب، اللوحة دي هي بالضبط كل لوحاتي. بالفعل كانت هذه اللوحة مختلفة، وحقا كانت هذه الرسمة تعكس بوضوح حقيقة خالد الذي بات يقابلها للمرة الأولى. دمعت عينا خالد بجانب نور التي وقفت مندهشة لهذا الحب الذي أحبه خالد لفريدة زوجته، شاعرة بغيرة نسائية جعلتها تخرج صامتة من غرفته متوجهة إلى الردهة الطويلة التي ابتلعت خطواتها حتى وصلت غرفتها القديمة، ولكنها توقفت لحظة عند بابها ثم نظرت إلى غرفة أحد المرضى عن يسارها فدخلتها لتنظر فيها إلى المرآة الموضوعة فيها بجانب باب الحمام. نظرت إلى جمالها وأنوثتها التي كانت دائما تحاربها، قامت بتحرير شعرها الذهبي الذي تراقص فرحا لتبتسم وتمسك بهاتفها الموضوع في أحد الأدراج لتتصل بزوجها مخلص الذي ظنته سيجيبها منكرة كل الحقائق. مخلص، ازيك يا حبيبي وحشتني، عايز أحكي لك اللي شفته. أصلاً عمري يا مخلص ما شفت حد بيحب حد كده، عمري ما شفت وفاء كده خصوصاً لحد ميت. بس هي ما ماتتش. فزعت نور من الصوت لتقف وتلتفت، فتجد ملك جالسة بهدوء على المقعد الذي يحول بينها وبين الأرض. ملك، معلش يا مخلص، هكلمك تاني، قالتها نور وأغلقت الخط المقطوع سلفا لتتحدث إلى ملك التي ظهرت من العدم. من داخل منزل مخلص ونور بمصر الجديدة، يغلق هو الخط في استياء كالعادة من إهمال زوجته له، فهي دائما تحقر من عمله ودوره في الحياة معظمة من دورها هي. ولقد كان هذا يؤثر على نفسية مخلص سلبا، خاصة أنه أهمل نجاحه في العمل كي يهتم بطفلتهما الوحيدة ابنة السنوات الثماني، والتي جاءت الدنيا بعد عناء استمر لسنوات دون إنجاب. ولولا اعتناقهما الديانة المسيحية لفضل كل منهما البحث عن شريك آخر، وإن كانت مشيئة الخالق تحتم خلق هذا الكائن الملائكي من صلبهما في هذا الوقت بالتحديد لحكمة لا يعلمها غيره، وإن كنت أفهمها أنا فخالقي عدل، يعرف خبايا المستقبل عكس الجميع. كان مخلص قصير القامة نحيفا، يرتدي نظارة تعوض ضعف بصره، وكان زميلا لنور في كلية الآداب قبل أن تسلك هي طريق المنظمات الحقوقية وعلم النفس وتصبح من سيدات اليونسكو، مستغلة تأخر إنجابهما في السفر إلى دول المنطقة المتوترة كسوريا وغيرها، محاولة دعم ضحايا الحروب وكل من نجا منها كي تعبر بهم من حالات الرفض التي تصاحب الكوارث، إلى أن قابلها الشرنوبي في أحد المؤتمرات واختارها لتصبح المسؤولة عن الطابق الثالث تحت إدارته، فلقيت نجاحا ماديا عوضها سنوات الحرمان. فتنقم على عمل مخلص الذي كان يعمل كمحرر صحفي في إحدى الجرائد المتوسطة بمرتب زهيد، وقد اضطر للعمل في مهنة غريبة وجد فيها شغفه الحقيقي الذي طالما كان حول الأطفال، حيث كان يؤلف الأغاني للأطفال ويلحنها، إلى أن بدأ العمل في الحفلات وأعياد الميلاد، الأمر الذي وجدته نور لا يناسب وضعها الاجتماعي الجديد، فحاربته كثيرا، خاصة بعد رفضه الانتقال إلى دهب لتهمله نور وابنتهما التي تحمل مخلص همها محاولا خلق بيئة فريدة لها. معلش يا حبيبتي، ماما مش هتعرف تكلمك دلوقتي، هي قفلت الخط عشان جالها شغل مهم، بس أول ما تخلص هتيجي على طول. طيب يا بابي، ما انت على طول عندك شغل بس بتكون معايا. اقترب الأب من ابنته ليضمها داخل غرفتها التي كانت وردية اللون في كل شيء، ملأها الأب بالعرائس السعيدة. عشان أنا شغلي غير شغل ماما، ماما شغلها أصعب كتير، بس أنا بحب شغلك أكتر. يلا بقى غني لي الأغنية اللي كنت بتغنيها في عيد الميلاد اللي فات. ضحك الأب دامع العينين وقال حاضر، بس بشرط. إيه يا بابتي؟ تبطلي عياط وقولي لي يا بابتي كده على طول. ها حاضر يا بابتي، يا أحلى بابتي، وهو بطلت عياط خلاص، قالتها مبتسمة، ليبدأ الأب بالغناء لها لساعات طويلة انتهت بنومهما سويا على هذا السرير الوردي الذي يحمل صورة سندريلا. انتهينا من امتى؟ قالتها نور لملك التي ظهرت كالشبح. من زمان، حاولت نور استعادة رباطة جأشها قائلة. طيب يا حبيبتي، عايزة تقولي ايه؟ ومين دول اللي ما ماتوش؟ هحكيلك بس بشرط. ايه؟ هحكيلك بس المهم تصدقيني. هكذا كنت دائما انا احاول خداع الجميع. حاضر، بس قوليلي كلام يتصدق. بس اللي أنا هحكيهولك ما يتصدقش، بس ممكن تتأكدي منه. استطاعت ملك جذب انتباه نور التي قالت طيب حاضر، أوعدك أني أحاول أتأكد من اللي هتقوليهولي. اتفقنا. ها احكي. فريدة، تقصدي مرات خالد؟ أيوة، فريدة وبنتها. مالهم يا ملك؟ قالتها نور في تحفظ. ما ماتوش أفندم. اندهشت نور من قوة ملك التي تابعت مش وعدتيني إنك هتحاولي تتأكدي؟ من داخل إحدى زوايا القاهرة بحي شعبي فقير، كان هذا الرجل الليبي الأربعيني الذي يدعى عاصي يحضر درسا دينيا مع بعض زملائه الملتحين، وإن كان عاصي أكبرهم عمرا وقسوة في الملامح، فهو صاحب أنف معقوف وبشرة سمراء وشعر مموج قصير ولحية سوداء طويلة شعثاء. كان عاصي يفتقر إلى الهندام، فكان يرتدي جلبابا رماديا قصيرا وضع به سواكا حال دون إزالة رائحة فمه الكريهة. توقف المحاضر عن درسه وتوجيهاته عندما دخل شخص ما ليحدث عاصي سرا، ليتغير وجه عاصي الذي وقف وأمسك هاتفا قديما أعطاه الرجل إليه، ليخرج عاصي من الزاوية وهو ينصت إلى دياب الذي كان يلقنه ما سيفعل في الساعات القليلة القادمة. التاريخ في الوقت الحاضر 11 أكتوبر، الساعة 2:00 ظهرا. 17. خرجت نور من غرفتها مندهشة من كلمات ملك وثقتها التي تضيف لكلامها مصداقية غريبة، لتظل نور تبحث عن مصدر معلومات ملك إن صدقت. فهل لها كرامات ما؟ هذا ما ظل يلامس خيال نور التي فكرت في التحدث مع الدكتور فهد لتأخذها خطواتها إلى مدخل الطابق الثالث لتحاول الهروب من سجنها، إلا أن حراس الطابق الثالث منعوها. أنت تجننت ولا إيه؟ أنا الدكتورة نور، أنت جديد هنا؟ قالتها نور وهي تدفع بالحارس الضخم الذي قال في هدوء وهو يمسك بيديها: عارف يا دكتورة، بس لو سمحت خليكي في أوضتك. يعني إيه خليني في أوضتي؟ هو أنا محبوسة هنا؟ خرجوني، قالتها بجنون، وقد صارت الآن حبيسة هذا الطابق حتى تنتهي من مهمتها فيه. يا فندم لو سمحت ترجعي أوضتك، دي أوامر الدكتور فهد. هو فين الدكتور فهد ده؟ أنا عايز أفهم، قالتها وهي تدفع الحارس الذي كاد صبره ينفد ليتفقد الهاتف الداخلي المعلق على الحائط ويتصل بنبيل الذي كان في مكتبه يتحدث إلى زوجته الغاضبة كالعادة. استني معي على التليفون، قالها نبيل لزوجته عبر هاتفه الجوال ليجيب الهاتف الداخلي. أيوة يا ابني، قص الحارس على نبيل غضب الدكتورة نور، ليستاء نبيل قائلا: طيب طيب، حاول تهدي الدكتورة نور وأنا هخلي الدكتور فهد ينزلها حالا، قالها نبيل وأغلق مودعا زوجته هي الأخرى، ثم توجه بخطواته الثقيلة إلى الدكتور فهد الذي كان في مكتب والده يصارعني وأنا أزين له محاسن تلك الزجاجة الفاتنة التي يخالطها نسبة بسيطة من الكحول الذي يزيد من قدرته على التركيز. خير يا نبيل، ما تخبط قبل ما تخش يا أخي، مش كده، هي وكالة من غير بواب. وقعت عليه الكلمة قاسية، وكان يعلم أنه هو ذلك البواب، ليترك الدكتور فهد هذه الزجاجة محرجا من مساعد والده الذي أجاب: أنا آسف يا فندم، معلش أصلي في مشكلة في الدور الثالث. الدور الثالث؟ استطاع نبيل أن يسترعي انتباه الدكتور فهد الذي توجه إلى هذا الطابق مسرعا، مستخدما السلالم كعادته هروبا من المصعد والأماكن المغلقة، فيفتح الباب الذي وقف خلفه هذا الحارس الضخم ممسكا بنور بقوة مفرطة. أنت اتجننت يا ابني؟ نزل إيدك من على الدكتورة نور، قالها بعصبية للحارس وهو يحرر نور التي سقطت أرضا باكية، ليجثو الدكتور فهد بجانب نور حافية القدمين وقد بدا عليها الإعياء الشديد. حاول حملها فرفضت ووقفت في مكابرة لتعبها، وتركتهما متجهة إلى غرفة عملها عن اليمين ومن خلفها الدكتور فهد الذي منع الحارس من تعقبهما ليدخل من خلفها إلى تلك الغرفة الصغيرة. ممكن تفهمني أنا محبوسة هنا ليه؟ قالتها وهي تخرج هاتفها لتستغيث بزوجها فلم يجبها، لتزداد عصبيتها وهي ترمي بالهاتف على المكتب. ويعلق الدكتور فهد: نور لو سمحت اهدي، مفيش أي حاجة تستاهل العصبية دي خالص. يا سلام، على أساس أن الطبيعي إن أبقى محبوسة هنا زي المجانين؟ يا نور أنت عارفة كويس أوي الطوارئ اللي احنا فيها، الرئيس نفسه هيطلع خطاب في أي لحظة، ولما الناس هتعرف بوجود ملك هنا هنتحبس كلنا في المصحة. طيب وانا ذنبي ايه يا فهد في ده كله؟ سكت الدكتور فهد لأجيب أنا على لسانه: عشان ده دورك يا نور وواجبك كأخصائية نفسية، استخدمت أنا نقطة ضعفها بحرفية، وإن منعتها عصبيتها من الرضوخ. من إمتى وأنت بتثق فيا كده يا فهد؟ بهدوء وثبات أجاب: نور، أنا لو ما كنتش مؤمن بيكي ما كنتش سلمتك أهم حالة هنا. أرضيت أنا غرورها لتجيب بهدوء وهي تجلس على مكتبها الذي كان يحتله الدكتور فهد منذ فترة، ليستاء الأخير وإن رضخ لعصبيتها، فجلس أمامها على الكرسي الآخر ليكمل: نور، أنا عارف كتير عن حالة خالد، وخايف يكون لي علاقة باللي بيحصل في البلد، ووجوده هنا مع وجود رجالة الداخلية والأمن الوطني في خطر على المصحة وعلينا كلنا. استعادت نور ثقتها فربعت قدميها الحافيتين وأسندت ظهرها قائلة: طيب أنا محتاج أنزل مصر. ليه؟ في حاجة لازم أتأكد منها. سكتت لتستمتع بفضوله، وقد استسلم لها سريعا. في حاجة غريبة بتربط ملك بخالد، قالتها نور ليندهش فهد متسائلا: حاجة إيه؟ مش عارفة بالظبط، بس لازم نوصل للربط ده، عشان ده لو حقيقي يبقى وجود خالد مع ملك في المصحة فيه فعلا خطر علينا وعليها هي بالذات. انت قلقتيني يا نور. لغاية دلوقتي مفيش حاجة تقلق يا فهد، إلا لو كلامها طلع حقيقة. كلام إيه؟ لو فعلا فريدة مرات خالد وبنته طلعوا لسه عايشين، قالتها ليقف الدكتور فهد مفزوعا من هول ما سمعه. فلقد هدمت نور لتوها الكثير من استنتاجاته. لو اللي انت بتقوليه ده حقيقي أنا اللي لازم أنزل مصر، قالها الدكتور فهد وهو مشوش من كلماتها التي ابتسمت وظلت تدير مقعدها بقدمها الحافية لتدور وتدور كما أدور أنا من حول الجميع، لأوجه قدميها الحافيتين إلى هذه الردهة المؤدية إلى غرفة خالد لتتبعني بخطاها البريئة عابرة الباب الذي وقف عنده هذا الحارس الذي رمقته بنظرة لا مبالاة، وتابعت سيرها. وإن لفت انتباهها هذا الضوء عن يمينها والقادم من داخل غرفة هذه السيدة العجوز التي وصلت صباح هذا اليوم، حاولت خطف نظرة عابرة داخل حرم المكان من فراغ الباب الموارب فيدفعها الفضول لفتحه، فدفعته بيمينها بهدوء فتجد من يخطف مقبض الباب من الداخل ليفتحه على مصراعيه أمامها، لتجد نفسها أمام هذه المرأة العجوز بشعرها الرمادي المربوط كذيل الحصان. فزعت نور وتركت المقبض وتابعت خطواتها مسرعة إلى غرفة خالد لتدخلها دون أي استئذان ليزيد هو من اندهاشه. فلقد كان خالد يجلس على الكرسي الوحيد بالمكان وهو يحتضن مجموعة من الأوراق ممسكا بقلم بال منهمكا في الكتابة بشكل مريب. لاحظته نور فسألته في حيرة وتوتر: إزيك يا خالد؟ لم يجبها هو، بل ظل يتابع الكتابة كالممسوس. عادت لتسأله: يا خالد أنت بتعمل إيه؟ لم يجبها وتابع كتابته بشكل مخيف، وكأن هناك من يلقنه شيئا خبيثا غريبا، فظل يكتب في عصبية متمتما بتراتيل غير مفهومة، حتى إن عينيه اتخذتا لونا أكثر غمقة من المعتاد، فاقتربت نور منه حاجبة الأوراق بيديها ليتابع هو كتابته على يدها في شيء من الريبة. سحبت يدها خائفة لتجد القلم قد طبع على يدها كلمة الكمير، فرجعت خطوتين إلى الوراء فتنبه إليها أخيرا فابتسم ونظر إليها بعينيه قائلا: نور، انت هنا من إمتى؟ استعادت رباطة جأشها، أو لعل عودة لون عينيه لطبيعتها كما ظنت ما طمأنها لتجيب: من ساعة ما كتبت. قالتها وأشارت إلى يدها لتتابع: يعني إيه الكمير؟ أجاب متلعثما أمام إصرارها: الكمير؟ عرفتي منين؟ أنت اللي كتبت اسمه. اندهش خالد وقال: أنا ما كتبتش اسمه. لم ترد نور الدخول في جدالات كثيرة فتجاهلت الحروف المطبوعة على يدها وتابعت: طيب هو عبارة عن إيه؟ لم يجب وشرد لحظات فكررت: يا خالد، ها؟ إيه الكمير ده؟ في استسلام أجاب: الكمير ده حيوان أسطوري قديم. قالها وسكت برها، ثم تابع وصفي: من أيام اليونان وبيرمز للشيطان. ابتلعت نور ريقها متسائلة: وشكله إيه الحيوان ده؟ وقف خالد وترك أوراقه واتجه نحو المرآة قائلاً: بشع، أفندم؟ شكله بشع. قالها ثم التفت إلى نور وتابع. أبشع مما تتخيليه. شكله إيه يعني؟ شبهك. غضبت مستنكرة. أفندم؟ شبهك. وشبه كل واحد فينا. مش فاهمة. الكمير ده حيوان بتلات وشوش. بدا الخوف على ملامحها واتخذت من السرير مأوى لها. تلات وشوش؟ وش أسد ووش حمل. والتالت؟ قالتها متسائلة عني. ليجيب هذا الحمل الوديع التعبان. أحسن خالد بوصفي، وإن كنت أستوعب أكثر. يا ساتر يا رب، وإيه اللي فكرك بيه؟ ظل خالد ينظر إليه في المرآة باحثا عما بداخله، يبحث عنه هو، بل كان يبحث عني أنا، باحثا عن سر الثالوث الأوحد. ظل يصعد بخطواته طابقا بعد طابق في سرعة غريبة دون أن يلهث أو يفقد أنفاسه، مدخنا هذه السيجارة المحشوة بحشيش فاخر يثير النشوة ويفجر الخيال، فاتحا كل أبواب العقل المغلقة ليكشف له عقله ما لا يعلمه غيري أنا. خطوة تلو الأخرى ونفس تلو الآخر، حتى وصل أخيرا إلى سطح إمارته ليتقدم إلى حافتها، فيلقي نظرة على اللوحة التي أبدعها الخالق لسماء القاهرة التي تغازل نهرها الذي قارب على الجفاف، حتى سمع ضحكاتهم الصاخبة من الداخل ليبتسم هو ساحبا نفسا أخيرا من سيجارته قبل أن يلقيها من فوق العقار، ويفتح باب مسكنه بهذا المفتاح المعلق بتلك الميدالية المكونة من تلكم القطعتين المتشابكتين، ليدخل إليهما ليكمل ما جئت به أنا من أجله، ليفتح هو الباب ويجدهما عاريتين تماما إلا من سلسلتين ربطتهما بخصريهما سويا، لينظر هو إليهما بعيني الراضيتين تماما من كمال جسديهما وهما يتداعبان كالسحاقيات ليخرجان من داخل أحشاء هذا الوحش الذي لم يراقبهما كثيرا، قبل أن يفتك بهما سويا ليسكت عن الضحك ويبدأ في النحيب والصراخ الذي تلاه بكاء ودموع ألم لم يعهد عليه من قبل، فقد اكتمل نمو الحية ليصير سمها فتاكا وقاتلا. ماتوا؟ قالتها نور متسائلة عما حدث لكلتا الساقطتين، ليجيب خالد ببراءة: واحدة ماتت فعلا. والتانية؟ تساءلت نور دامعة العين وكأنها تجهل أن تلك الساقطتين قد دفع لهما ما جاءتا من أجله، فلقد اكتشف هو مصرع الأولى بين يديه قبل أن تكمل رعشاتها الأخيرة ليخرج هو منها ناظرا للساقطة الثانية التي كانت تزحف أرضا لتهرب قبل أن توقفها تلك السلسلة التي ربطتها بخليلتها، فتصرخ بقوة ليستفيق هو من حكمه ويجد نفسه عاريا بينهما، ليشعر بخجل عارم وغضب شديد زاده صراخ تلك العاهرة التي وجدها أمامه عارية رخيصة ليمسكها من يدها، فتزيد من صيحاتها قبل أن يحكم قبضته مطبقا شريعة خالقه الذي حكم عليها بالموت ليطهرها من الدنس. لم تتحمل نور كلماته فقطعته متسائلة: يعني ده كان طاهر بس ملبوس؟ ملبوس؟ قالها هو ضاحكا ليزيد من ذعرها، ثم خطت خطوتين إلى الوراء ليقترب هو منها قائلا: وهو مين فينا مش ملبوس؟ يعني ده كان طاهر ولا كنت انت؟ سألته متحيرة من أمرها. فمن حقا هذا الذي يحكي عنه خالد؟ من حقا هو؟ قالتها وقد تغيرت نظراته لها، ليبتسم هو متذكرا ما صار معهما بل مع ثلاثتنا في الساعات التي تلت تلك الحادثة دون أن يكشف لها عن السر، سر الثالوث الأوحد الذي كان يؤمن به خالد في أعماق قلبه الذي أسكن فيه أنا وهو. التاريخ في الوقت الحاضر: 11 أكتوبر، الساعة 6 مساء، 18. عاد بخطواته الهادئة إلى البيت فاتحا بابه بهذا المفتاح الموضوع بتلك الميدالية الغامضة بحرص شديد لم يمنعها من سماع خطواته رغم كبر سنها. كنت فين يا طاهر من امبارح؟ استغفر الله العظيم، قالها طاهر في نفور لتتابع جدته توبيخها انت بقيت بتتأخر كتير يا طاهر، انت مش قاعد في لوكاندا، قلتلك الكلام ده أكتر من مرة. أبعد طاهر الهاتف الذي يتحدث فيه. لوكاندا؟ كررها طاهر مندهشا قبل أن يضيف، حاضر يا جدتي، معلش أنا آسف، لو سمحت سيبينا نم شوية، أنا تعبان وعندي شغل بدري. ثم توجه إلى الداخل عن يساره ليكمل حديثه مع نشوى التي صاحبته عبر الهاتف بينما كان يغسل يديه، مما فعل من آثام عبر الليل في هذا الحوض بالردهة الداخلية. هو أنت كنت بايت فين يا طاهر؟ إحنا بقينا وش الصبح. لم يتحمل طاهر أسئلة نشوى المتكررة ليدخل غرفته ويزيد من حدته. لو سمحت يا نشوى، أنا مش ناقصك أنت كمان، كفاية علي جدتي. شعرت نشوى بانسحاب طاهر من تحكمها في الأيام الماضية، فحاولت إنقاذ الموقف قائلة: خلاص يا حبيبي خليك براحتك، بس ما تنساش أنا لازم أعرفك على الجماعة كلها، وبكرة إن شاء الله هنبدأ بالشيخ وحيد. ماشي يا حبيبي. أنهى المكالمة وهو يرمي بالهاتف على السرير مكررا كلمات نشوى بشمئزاز. حبيبي، قالها وسكت برها، ثم استغفر ربه لهذا الحديث الرخيص. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. عاد خالد من الخارج متسللا عبر الحديقة فاتحا بابها بهذا المفتاح الموضوع في ميداليته الغامضة ليدخل هذا البستان الذي كانت تداعبه نسمات الصباح التي ينتظرها حبيب ليزين بها لوحته من التراس، ليكتشف خطوات صديقه الذي عبر الحديقة كالسارق ليبتسم مندهشا: ايه يا ابني، كنت متنايل على عين أهلك بيت فين؟ وأنا فتحها لوكاندا؟ لوكاندا؟ كررها خالد مندهشا قبل أن يجيب: ولا حاجة يا صاحبي، كنت بفكر. قالها خالد وتوجه إلى حوض خارجي كان بالحديقة لينظف يديه مما فعل من آثام تحت ظلام الليل. وهو أنت اللي مصحيك لغاية دلوقتي؟ الصبح طلع. ضحك حبيب قائلا: بفكر. قالها قبل أن يقترب خالد من لوحة صديقه الذي كان قد رسم كريستين في حديقة منزله، ليبتسم خالد قائلا: يعني احنا الاتنين بنفكر. طب واخرتها ايه يا صاحبي؟ ولا حاجة، هنقعد نفكر ونفكر ونفكر لغاية لما الفرصة تضيع ونبقى نشوف فكرة تانية نفكر فيها. بس انا مش عايز كريستين تضيع مني، ده انا ما صدقت لقيتها. هتعمل ايه يعني يا صاحبي؟ هتروح تكلمها وتقول لها انزلي يا كريستين انا تحت بيتك؟ اقترب حبيب من صديقه مبتسما ليقول: ها كمل. أكمل إيه؟ كمل. بعد ما تنزل أعمل إيه؟ بسخرية أجاب خالد صديقة تقول لها: كريستين محبك يا كريستين. أنت عبقري، قالها حبيب ووقف ليقبل صديقة قبل أن يتحرك ناحية الحديقة ليخرج مرتديا جلبابه المتسخ بألوان الزيت. أنت رايح فين يا مجنون؟ لم يكترث حبيب لكلمات صديقه. يا بني آدم أنت رايح فين بالجلبية دي؟ التفت حبيب إلى صديقه منتبها لحديثه أخيرا: فكرك أخد معايا ورد. ورد؟ قالها خالد مندهشا ليضيف: آه يا حبيب خد ورد يا بابا، خد ورد الله يحرقك. بدأ حبيب المرهق من السهر يجمع بعض الورود من الحديقة ليخرج محييا البائعين الذين بادلوه التحية بحرارة غير مندهشين من ملابسه وأسلوبه، فلم يكن يتسم بعقل من قبل ليظهر عليه الآن هذا المحب العاشق. رفع حبيب جلبابه ليستطيع ركوب دراجته البخارية التي قادها عبر أحياء شبرا بهذا الجلباب الذي لم يتماشى مع هذه الخوذة السوداء الغنية، لافتا أنظار كل من بالشوارع من حي شبرا وصولا إلى حي مصر الجديدة، حيث وصل أخيرا إلى نادي هليوبوليس ليصف دراجته ويتصل بكريستين في هذا الوقت الباكر من الصباح، فلم تكن الساعة قد وصلت 8 بعد. أيوة يا حبيب خير؟ في إيه؟ قالتها كريستين النائمة تحت طبقات كثيرة من الأغطية التي حاولت الهروب إليها من برد الشتاء. انزلي يا كريستين أنا تحت بيتك. إيه؟ قالتها كريستين وهي تحاول مصارعة هذا الكم الثقيل من الأغطية التي لم تستطع رفعها مرة واحدة. بقولك انزلي أنا تحت بيتك. خير؟ في إيه يا حبيب أنت كويس؟ قالتها وهي لا تكاد تعثر على ذاتها بين طيات الأغطية. لا يا كريستين مش كويس، ولو سمحت انزلي عشان رصيدي خلص. قالها وأنهى مكالمته للهروب من الأسئلة التي لا يعلم إجابتها، فلم يتفق مع صديقه على إجابات لتلك الأسئلة، ليظل حبيب يقاوم برد الشتاء ويقاوم النوم الذي يوشك غلق كلتا عينيه ليستسلم له أخيرا ويسقط الورد أرضا. حبيب؟ قالتها كريستين صارخة في وجه حبيب النائم واقفا على دراجته كالصنم. حبيب! استيقظ حبيب أخيرا ليجد نفسه أمام كريستين بالفعل، وإن كان معها أيضا عندما غفل بضع لحظات ليتسمر في مكانه لا يعرف ماذا يفعل، بينما قتلت كريستين جلباب حبيب بنظرتها فيتذكر ما جاء من أجله. كريستين! أيها يا حبيب، أنا بحبك يا كريستين، قالها حبيب مغلقا عينيه هربا من نتيجة سؤاله، حتى سمع صوت رجل آخر. من ده كريستين؟ فتح حبيب عينيه ليجدها بابتسامة بشوشة بجانب والدها الأسمر صاحب هذا الشارب الكثيف والبذلة المنمقة، وهو ينظر إلى جلباب حبيب بشمئزاز. لتقول كريستين ضاحكة: ده بتاع الورد يا بابا، قالتها بدلال، ليتنبه حبيب إلى الورد الذي سقط منه أرضا فيهوي ليلتقطه مقدما إياه لها لتمسكه بسعادة مستنشقا رائحة الجراثيم الجميلة التي لوثت الورود من طين الشارع، ملطخة أنفها بهذا الطين الشعري، ليبتسم الأب إليهما متهكما: بتاع الورد يا بابا، يعني أنت اللي جمعت حبيب وكريستين؟ قالتها نور متسائلة، ليجيب خالد نافيا: إطلاقا، دي كانت بساطته وجرأته، الجرأة اللي عمري ما امتلكت زيها. بتغير منه؟ قالتها نور لتغضبه: أغير؟ ومن حبيب؟ ده صاحبي الوحيد. سكت خالد لحظات قبل أن يضيف: بس ده ما ينفعش، لأن حبيب ببساطته وانفتاحه خلى عيني تيجي على حاجات كتير جدا ما كنتش شايفها. أنا حقيقي طول عمري بتعلم منه. ده ما يمنعش إنك كنت بتغير منه، قالتها لتغضبنا قبل أن تتابع ضجيجها. عموما مش ده المهم، المهم ما تهربش من السؤال. أهرب؟ أنا أهرب، قالها هو بثبات عميق دون أن تلاحظ نور التي تابعت استفزازي قائلة: مين اللي قتل البنتين، أنت ولا طاهر؟ هو. وصل وحيد مقهى التكعيبة كعادته ليجلس خارجا يشرب مشروبه الدافئ، بينما يجلس في الداخل المقدم سيف يدخن الشيشة، حتى ظهر هذا الرجل الأربعيني عاصي صاحب الأنف المعقوف والبشرة السمراء والشعر المموج القصير، والذي كان يجهله وحيد. حتى جلس عاصي على مائدته، فقد كان كلاهما في خلايا عنقودية مختلفة، ليتنبه المقدم سيف مخرجا محموله واضعا إياه على أذنه ليسمع الحديث بدقة بعدما زرع سماعة التصنت أسفل منضدة وحيد. سلام عليك يا شيخ وحيد. وعليكم السلام. الشيخ دياب بيبلغك بإلغاء العملية، عاود إلى الشقة ورتب نفسك للرحيل. لم يسترح وحيد، فقد شعر بمشقة الدنيا تستعيده مرة أخرى. ما تزعلش يا شيخ وحيد، مسيرك تنالها إن شاء الله، قالها عاصي، وقبل أن يغادر المكان اتصل المقدم سيف بوحدات الدعم التي كانت تنتظر إشارته عند أول الشارع لتتحرك الفرقة الأولى خلف عاصي الذي كان يجالس وحيد، فتتمكن من القبض عليه في الشارع الرئيسي بعد معركة دموية وقع إثرها بعض شرطي الداخلية، في حين اقتحم الضباط الذين كانوا يراقبون وحيد شقته مستخدمين النسخة التي كانت معهم من البداية، ليستقروا بالداخل منتظرين وحيد الذي ظهر في الشارع يسارع بخطواته المتوترة وصولا إلى العقار، ليصعد بخطوات متلهفة للفرار حتى وصل للطابق السابع منهكا ليخرج مفاتيحه التي ظلت تتساقط من يديه، حتى استطاع أخيرا فتح الباب ليدخل إلى المطبخ ويمسك بسلاحه الذي فكه من الداخل أحد الضباط المخضرمين قبل أن يسمع صوت انغلاق الباب ويبدأ في الضغط على الزناد في عشوائية، وإن خانه السلاح لتدخل عناصر الداخلية وتمسك به بينما هو يصارعهم محاولا قتلهم أو نفسه، حتى استطاعوا إحكام تقييده ليخرجوه إلى الصالة الخارجية وسط صيحات التكبير والتهليل لنشوة الانتصار، حتى ظهر المقدم سيف قادما من الخارج بهدوء شديد يأكل تفاحة أخرجها من جيب الجاكيت ليحتفل بنصره وهو يأكل كعادته، حتى وجد وحيد يجلس مرتعبا على مقعد متهالك، ليخلع المقدم سيف حزامه ببطء ليزيد من ذعر وحيد وقد بدأت عيناه تدمعان، ليضيف المقدم سيف: بتعياطي يا بيضة؟ ده انت هيطلع ميتين أمك النهاردة. نعم، لم أقص عليكم كم كان المقدم سيف سادياً في التعامل مع ضحاياه، وإن كان ذكياً يعرف من أين تؤكل الكتف، فيبدأ حفلته التي دامت لوقت طويل لم يتحمل فيها السكان الصراخ، حتى فرغ من ضحيته وسط صمت الضباط والعساكر الذين أتوا لينقلوه إلى مكان آمن، لينزل وحيد نازفاً الدماء أمام أعين الجيران الذين تعاطفوا معه، بينما طرد أحدهم قائلاً: حرام عليكم. اقترب المقدم سيف من الرجل في هدوء مخيف مدخناً سيجارته ليقول: قانون طوارئ يا فندم. قالها وظل يضحك ضحكة أخرست الرجل والجميع حزناً لتسعدني أنا دون سواي. التاريخ في الوقت الحاضر 11 من أكتوبر، الساعة 11 مساء. 19. هو مين يعني يا خالد؟ قالتها نور بنفاد صبر قبل أن تحاول سلوك طريق جديد. طيب بلاش هو مين، ممكن تحكي لي عملت إيه مع فريدة؟ فريدة؟ قالها خالد مبتسما ليتحرك إلى لوحة فريدة المعلقة بجانب سريره، ثم قال: رسمتها. بس رسمتها ورسمتها وبعدين برضو رسمتها. صدق خالد، فهذا ما كان يفعله في كل يوم وليلة، حتى بدأ صديقه حبيب في الانزعاج من سلبيته، فلقد كانت حالته تزداد سوءا مع كل خط يخطه في بشرة فريدة وجسدها. يا خالد انت لازم تاخد خطوة إيجابية يا أخي. لم يجب وظل يرسم ليتحرك حبيب إلى ميدالية خالد الموضوعة بجانبه ليقول: هي إيه الميدالية دي؟ ميدالية جابها لي طاهر هدية. وبتفكها إزاي دي؟ نفس أعرف فكها، بس ولا أنا ولا هو بنعرف نفكها. هي عبارة عن إيه يعني؟ مفيش، سمكتين توأم مربوط بيهم وحش غريب مش عايز يسيبهم. طيب سيبها لي يومين وأنا هفكها لك. هتقرأ عليها؟ لا هفكها بذكائي، بس بشرط خير تعمل خطوة إيجابية. يا حبيب انت عايز نعمل ايه؟ عايز نروح اقول لها يا فريدة انا بحبك يا فريدة؟ وايه المشكلة؟ ما هو ده اللي انا عملته بالظبط. وقف خالد وكتب امضاءه على الرسمة التي رسمها لفريدة لتوه قبل ان يأخذها ويتحرك مبتعدا عن صديقه قائلا: انا مختلف عنك يا حبيب. قالها متجها الى باب الحديقة ليحاول حبيب نداءه، الا انه لم يكترث وتابع فتح الباب ليجد كريستين أمامه بابتسامتها البشوشة. خالد زيك. كريستين؟ اندهش خالد من قدوم كريستين إلى صديقه ليزداد استياؤه من ضعفه، بينما حاولت أنا إدخالها إلى المكان لنلهو جميعا، إلا أنها امتنعت قائلة: يلا يا حبيبي أنا مستنياك برا من بدري، كده هنتأخر على الحفلة، تيجي معنا يا خالد؟ دي نفس الفرقة اللي عجبتك قبل كده. لم يجبها واكتفى بابتسامته ليهرع إليها حبيب قبل أن يتركهما خالد متذمرا يسير من مكان لآخر لساعات طويلة، حتى قرر الذهاب إلى بيت جدته وإن كان قد ابتعد عن سيارته ليشير إلى سيارة أجرة أشار له خالد ليذهب إلى ميدان الإسماعيلية، شاردا في لوحته التي رسمها اليوم لفريدة دون حجابها، ملبسا إياها ما يحب هو من ملابس ضيقة مثيرة. وصل خالد إلى شارع جدته ليترجل من سيارة الأجرة ويتجه إلى العقار بخطوات متوترة، ثم دخل واتجه إلى باب الشقة ليظل لحظة في تردد قبل أن يسمع خطوات قادمة من أعلى، فيحسم أمره ويدخل شقة جدته ليجدها تجلس كعادتها على كرسيها المقابل للمدخل لتقول له في استياء: أخيرا شرفت يا طاهر يا ابني. قالتها جارحة خالد الذي وقف ينظر إليها في اشتياق لتتنبه إليه، فتضع نظارتها لتقول: أنت خالد؟ أيوة يا جدتي. يا خالد. اقترب من جدته وضمها بقوة أعجبتها، فقد كان خالد أكثر حنانا من طاهر. وحشني حضنك يا ابني. معلش يا جدتي غبت عليك. عارفة يا ابني طاهر هنا؟ قالها خالد ناظرا إلى الداخل، فابتسمت الجدة قائلة: ما تخافش يا خالد، ما شكلوش رجع قريب. طيب أنا جيت بس أطمن عليكي، وكنت عايز أفتح معاكي موضوع. خير يا حبيبي؟ عايز أتجوز. أفندم؟ إيه يا جدتي اتخضيتي كده ليه؟ بقولك عايز أتجوز. وأنا إيه اللي هيخضني يا ابني؟ أنا بس نسيت إنك كبرت. قالتها الجدة كاذبة لتتابع سؤالها. ومين يا ترى العروسة اللي عملت فيك كده؟ عملت فيا إيه؟ ما انت أصلك مش شايف نفسك. ابتسم خالد خجلا، وإن كان لا يزال مترددا فلم يكن يعلم ما إذا كان تدخل جدته سيرفع عنه هذا الحرج الذي يشعر به، أم أنه سيزيد من توتره. معلش، قريب هحكيلك. دلوقتي أنا همشي قبل ما طاهر يجي وهجيلك تاني عشان أشرح لك كل حاجة. قالها ووقف ليقبل رأسها قائلا: ادعيلي يا جدتي. ربنا يهديك يا ابني. غادر متسللا بخطواته الخفية إلى الطابق العلوي الذي تسكنه فريدة، ويعلم جيدا أن غرفتها لها هذا الباب المؤدي للبسطة حال غرفته، ويترك في شراعة بابها هذه اللوحة بهدوء قبل أن يفتح الباب الذي خلفه. فيلتف خالد مفزوعا ليجد صالح والد فريدة يقف أمامه مندهشا، فيتسمر خالد في مكانه، فلقد مرت محاولتاه الاثنان من قبل في سلام. طاهر؟ قالها صالح باندهاش ليتصبب خالد عرقا. مالك يا ابني، اللي مطلعك؟ أنا كنت نازل أصلي. ابتسم خالد للرجل ليقول: السلام عليكم يا حاج، أنا قلت أفوت على حضرتك، نروح نصلي سوا، أهو ناخد ثواب الجماعة. فيك الخير يا ابني، قالها صالح وأغلق الباب قبل أن يتنبه لحديث خالد فيردده: تاخد ثواب الجماعة؟ ليه يا ابني، هو ما فيش حد غيرنا نزل يصلي النهاردة ولا إيه؟ قالها ضحكا ليثقل على خالد الذي ارتاح نسبيا من الموقف وإن ظل مهموما: فلم أدخله مسجدا منذ سنين لأزيد أنا من همه مع كل خطوة، موسوسا إليه برفض الخالق له الذي لن يتقبل كذبه ونفاقه. وصل خالد إلى المسجد مع صالح ليتركاني أنتظرهما بالخارج غاضبا لأزيد من حديثي إلى نفسه، فانتصرت على ضعفه أخيرا.